يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فيقول رب لولا أخرتني إلى فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها